إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون عين ألف، يقول في رسالته: ذهبت لصلاة الجماعة في المسجد ووجدت الصفوف ممتلئة، فوقفت وراءهم في صف منفرد، فقال لي بعض المصلين: أعد صلاتك فإن صلاتك وحدك باطلة، فهل هذا صحيح؟ وماذا كان علي أن أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فجمهور على أن من صلى خلف الصف منفردا لا تبطل صلاته، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم ركوع، فركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، أي لا تعد إلى السعي الشديد والركوع دون الصف ثم المشي وأنت راكع. جاء في سبل السلام للصنعان: ومن قال بعدم بطلانه، أي صلاة المنفرد خلف الصف، استدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا. قالوا: ويحمل الأمر بالإعادة على الندب في حديث وابصة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، حملوا الأمر هنا بالإعادة على الند وليس على الوجوب. وبعضهم حمل حديث أبي بكر رضي الله عنه أن سيدنا الرسول لم يأمره بالإعادة لأنه كان معذورا بجهله، ويحمل أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة لمن صلى خلف الصف وحده بأنه كان عالما بالحكم. وبهذا الجمهور يعني يجمع بين الأحاديث. الخلاصة في هذه المسألة فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة أن المصلي يعني نأمر منه، نطلب منه أن يعيد صلاة، أن يبكر بالذهاب إلى الجماعة حتى هو وقد فعل ذلك، هل يعيد صلاته؟ عند الجمهور صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته. طب ماذا كان عليه أن يفعل وقد وجد الصفوف ممتلئة؟ قبل يعني أن يبدأ الإمام في الصلاة لا مانع أن يطلب بعض المصلين أن يقف بجواره، ولكن إذا دخل الكل في الصلاة الجمهور يمنع أن يجذب من شخص من أمامه، لأنه في هذه الحالة أيضا يعني يفرق بين الصفوف. مذهب الجمهور على هذا؟ نعم، سد الخلل معناها يعني لا يصح له أن يجذب شخصا من الصف الذي أمامه بل يصلي منفردا، ربما يأتي له من يقف. لكن هناك من قال يجذب إليه من أحد الصفوف من يقف بجواره. نعم، إنما الجمهور أيضا يمنع ذلك أيضا، ولكن بعض الفقهاء أجازوا ذلك. نعم هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي مدينة بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما هي الحكمة في جعل التراب بدلا عن الماء في التطهر عند فقده؟ ثم يقول: وهل يجوز التيمم بما يقوم مقام التراب كالأحجار ونحو ذلك؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن هناك العديد من الحكم التي يمكن إدراكها ومعرفتها من أن الشارع سبحانه وتعالى جعل التراب بدلا عن الماء في الطهارة، والتي منها أولا إن التراب لا يخلو منه مكان، وهو العنصر الذي خلق منه الإنسان. ثانيا فيه إزلال للنفس الأمارة بالسوء وكسرا لغرورها، وذلك بوضع التراب الذي هو أخس شيء على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء. ثالثا بيان فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث شرع لها التيمم بدلا عن الماء عند فقده، وهو رخصة لهذه الأمة من الشارع الحكيم، وذلك حتى لا يجهد النفس في الحصول على الماء عند أداء الفريضة. رابعا إظهار امتثال العبد لأوامر خالقه سبحانه وتعالى، حيث يضع التراب على وجهه ويده بدلا من غسلهما، مع أن الماء منظف بخلاف التراب. ولكن هل من الممكن أن نلاحظ التخفيف عن المكلفين في هذا الأمر؟ أجاب العلماء بقولهم: يلاحظ أن الشارع خفف عن المكلفين في هذا الأمر، حيث إن التطهر بالماء يعم جميع الأعضاء في الحدث الأكبر وبعضها في الحدث الأصغر، وكان إنابة التراب عنه بهذه الكيفية فيه مشقة وصعوبة. لذا رخص الشارع الحكيم المسح بالتراب وما في حكمه على الوجه واليدين أو الوجه والكفين كما في بعض الأحاديث، حتى لا يدفع حرج بحرج مثله، لأن مسح الأعضاء بالتراب حرج، فالشارع الحكيم جعل المسح قاصرا على بعض الأعضاء دون البعض الآخر، سواء كان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. وعلى ذلك فإنه يجوز التيمم أيضا بما هو في حكم التراب من الأحجار وغيرها، وكل ما هو مأخوذ من الأرض، وهذه أيضا رخصة من الله عز وجل خفف بها عن عباده. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.